أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة الثالثة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن حلقة مجيدة جدا من حلقات التاريخ الإسلامي، ورأينا صفحة من صفحات التاريخ المشرق للمسلمين وكيف انتصروا انتصارات باهرة على قوات النصارى الموجودة في الأندلس، واستطاع طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه ب12,000 من الرجال عديمي الخيول أن ينتصر على 100,000 فارس من النصارى في موقعة وادي برباط الشهيرة. في موقعة وادي برباط فقد المسلمون 3,000 رجل، وهذا يمثل ربع الجيش المسلم، ومع ذلك لم يفت ذلك في عضد طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، بل انطلق من وادي برباط إلى الشمال يفتح المدينة تلو المدينة. كانت المدينة العظيمة التالية لمنطقة وادي برباط هي مدينة أشبيلية، وتحدثنا بالأمس عن فتح مدينة أشبيلية وكيف أن هذه المدينة مع حصانتها وقوتها ومجدها وحاميتها دفعت الجزية وفتحت أسوارها لطارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. بعد فتح أشبيلية توجه طارق بن زياد رحمه الله إلى مدينة تسمى مدينة أستجة، وهي أيضا من مدن الجنوب، أي أن وادي برباط وأشبيلية وأستجة وغيرها من المدن في منطقة الجنوب، ونحن نعلم أن منطقة الجنوب الأندلسي هي المنطقة الملاصقة لمنطقة المغرب العربي حيث عبر جيش المسلمين. في منطقة أستجة قاتل المسلمون قتالا عنيفا آخر، ولكنه بلا شك أقل من قتال وادي برباط، لأن معظم قوة النصارى كانت قد هلكت في وادي برباط. ثم قبل أن ينتصر المسلمون في أواخر الموقعة فتح النصارى أبوابهم وقالوا قد صالحنا على الجزية. وطبعا فارق ضخم جدا بين أن يصالح النصارى على الجزية وبين أن يفتح المسلمون المدينة فتحا، لأنه لو فتح المسلمون هذه المدينة فتحا أخذوا كل ما فيه وملكوا البلد، أما إن صالح النصارى على الجزية فإنهم يملكون ما يملكون ولا يسعون إلا الجزية، وكانت تقدر في ذلك الزمن كما ذكرنا في الدرس السابق بدينار واحد على الرجل في كل عام، الرجل القادر المستطيع للقتال الغني، لا تفرض الجزية على المرأة، لا تفرض على الوليد الصغير، لا تفرض على المعتكف للعبادة، لا تفرض على الضعيف الغير قادر على القتال، لا تفرض على الأعمى، لا تفرض على الكسيح، وهكذا فإنها لا تفرض إلا على المستطيعين للقتال فقط. من أستجة طارق بن زياد يفعل أفعال عجيبة جدا، هذا القائد العجيب وجيشه يبلغ 9,000 فقط، يبدأ في إرسال السرايا لفتح المدن الجنوبية الأخرى، كل الجيش 9,000 فقط، ومع ذلك بدأ يبث السرايا من هذا الجيش القليل، وينطلق هو بقوة الجيش الرئيسية في اتجاه الشمال حتى يصل إلى طليطلة عاصمة الأندلس في ذلك الزمن، يبث سرية إلى قرطبة، ويبث سرية إلى غرناطة، ويبث سرية إلى ملقة، ويبث سرية إلى مرسية. هذه مدن الجنوب المنتشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط والموجودة على مضيق جبل طارق، يبث هذه السرايا، وكل سرية لا يزيد عدد الرجال فيها عن 700 رجل. ومع ذلك سبحان الله فتحت قرطبة، كل قرطبة على عظم قرطبة وقدر قرطبة، وكلنا يسمع عن قرطبة، فتحت ب700 رجل فقط من المسلمين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم توجه طارق ابن زياد رحمه الله اتجاه الشمال حتى فتح مدينة أخرى تسمى مدينة جيان، ومدينة جيان هذه أيضا من المدن الحصينة جدا للنصارى في هذا الزمن. يبدو أن موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه كان قد أوصى طارق بن زياد ألا يتجاوز مدينة جيان أو لا يتجاوز مدينة قرطبة، وأمره ألا يسرع في الفتح حتى يصل إلى طليطلة، وذلك حتى لا يحاوطه جيش النصارى بعد أن يتقدم بجيشه القليل البسيط في العدة والعتاد 9000 رجل فقط بعد استشهاد 3000 كما ذكرنا. لكن طارق بن زياد سبحان الله وجد الطريق أمامه مفتوح، وجد أن الطريق إلى طليطلة ليس فيه من النصارى شيء، وطليطلة هي العاصمة وهي أحصن مدن النصارى على الإطلاق، وإن هجمها في هذه الفترة من الضعف الشديد للنصارى قد تفتح، وإن انتظر موسى بن نصير قد لا يستطيع أن يفتح هذه البلاد. هكذا اجتهد طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. لكن على خلاف رأي الأمير الأعلى له، وقع الأمر أو الأفضل في هذا الموقف أن يستشير طارق بن زياد مرة أخرى موسى بن نصير في المغرب، يرسل له رسالة أنه يرى أن الطريق مفتوحا وأنه سوف يسرع إلى طليطلة، فما رأيه وما رده على ذلك؟ لكن طارق بن زياد أسرع في اتجاه طليطلة دون استئذان من موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه. موسى بن نصير علم بتقدم طارق بن زياد إلى طليطلة، ولكن لطول المسافات لم يستطع موسى بن نصير أن يلحق بطارق بن زياد إلا بعد أن وصل إلى طليطلة. سبحان الله، طارق بن زياد كما ظن وجد طليطلة المدينة الحصينة جدا. مدينة طليطلة هذه يا إخوة من أحسن مدن الأندلس على الإطلاق، بل تعد هي أحسن مدينة في الأندلس. هذه المدينة مدينة لا تفتح، هذه مدينة محاطة بجبال طبيعية ضخمة جدا من اتجاه الشمال والغرب والشرق، وعندها فقط خط مفتوح من اتجاه الجنوب عليه حصن ضخم كبير جدا. ومع ذلك لما وصل طارق بن زياد إلى طليطلة فتحت المدينة أبوابها وصالحت على الجزية. أمر عجيب جدا، نصر من الله سبحانه وتعالى وفتح مبين. لكن طبعا موسى بن نصير لم يعجبه هذا الأمر لأن فيه تهورا، نعرفين الأناه والحكمة والحنكة التي عند موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه، والصبر الذي كان يتبعه في فتوحاته في شمال إفريقيا حتى وصل إلى المغرب. فأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه يأمره فيها بالكف عن الفتح وبالانتظار حتى يصل إليه خشية أن تلتف حوله الجيوش النصرانية. موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه بدأ يجهز العدة لكي يمد طارق بن زياد بالمدد بعد أن انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الأندلس. ترى كم من الجيوش جهز موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه؟ جهز رقم عجيب جدا، جهز من المسلمين 18,000. احنا كنا بالعافية مجهزين 12,000 ساعة الفتح، طب جابهم منين؟ سبحان الله، انهمر الناس من مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها على أرض الأندلس لما علموا أن فيها جهادا. كان كل 12,000 مسلم الذين فتحوا الأندلس مع طارق بن زياد كان جلهم من البربر، أما هؤلاء 18,000 فهم من العرب الذين جاءوا من اليمن والحجاز والشام والعراق من أطراف بعيدة جدا. لما علموا أن هناك جهاد في هذه الأرض انطلقوا في كل هذه المسافات وقطعوها حتى وصلوا إلى بلاد المغرب، وعبروا مع موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه إلى بلاد الأندلس نصرة ومساعدة لطارق بن زياد رحمه الله. وسبحان الله، القائد المحنك موسى بن نصير لما عبر إلى هذه البلاد وجد ما توقع، وجد أن النصارى قد انتقضوا في أشبيلية. أشبيلية المدينة الحصينة الكبيرة التي صلحت على الجزية، صلحت على أن تدفع الجزية وتدخل في عهد المسلمين، نقضت العهد بعد أن انطلق طارق بن زياد إلى منطقة طليطلة، وجهزت العدة كي تلتف خلف طارق بن زياد، فإذا بها تفاجأ بجيش موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه يحاصر أشبيلية. قائد محنك له نظرة واعية وبعد نظر ثاقب، ولم يكن أبدا كما يدعي الناس أنه عطل طارق بن زياد عن الفتح حسدا أنه قد فتح بلاد الأندلس وحده، وقال أنه ينتظر حتى يشرك في الأمر معه. طبعا طارق بن زياد من عمال موسى بن نصير، وحسنات طارق بن زياد جميعا في ميزان موسى بن نصير رحمه الله، فقد دخل الإسلام طارق بن زياد على يد موسى بن نصير، هو الذي هداه للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فموسى بن نصير كان يريد النصر للمسلمين وعدم الهلكة لهذا الجيش في في هذه الأراضي الغريبة عن المسلمين. فحاصر موسى ابن نصير منطقة أشبيلية، ترى كم من الوقت حاصرها؟ حاصرها شهورا وصبرت على هذا الحصار حتى فتحت أبوابها بعد شهور من حصار موسى ابن نصير. كانت مدينة من أشد المدن حصانة أيضا في منطقة الأندلس. ثم بعد منطقة أشبيلية جوزها إلى الشمال، لكن سبحان الله أيضا موسى ابن نصير لا يفتح المناطق التي فتحها طارق بن زياد، بل يتجه إلى منطقة الغرب التي لم يدخلها أبدا طارق بن زياد. إذن هو يدخل هذه البلاد لتكملة الفتح ولمساعدة طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، وليس أبدا لأخذ النصر منه ولأخذ العزة منه ولأخذ الشرف منه أبدا. ما كان أبدا يتصرف موسى بن نصير بهذا المنطلق، وهو الذي علمناه تقيا ورعا مجاهدا صابرا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى. فتح مناطق عظيمة جدا حتى وصل إلى منطقة تسمى منطقة نردة، ومنطقة نردة هذه أيضا كانت منطقة من المناطق التي تجمع فيها كثير من القوط، وحاصرها حصارا طويلة بلغ أيضا شهورا. كل هذا وطارق بن زياد ينتظر في طليطلة حتى يأتي له موسى ابن نصير رضي الله عنه وأرضاه. حاصرها شهورا، وآخر شهور هذا الحصار كانت شهر رمضان، وفين على آخر شهر رمضان في عيد الفطر فتحت المدينة أبوابها. انظر كيف كانت الأعياد عند المسلمين. عيد السابق كان داخل موقعة وادي برباط، يوم من أيام وادي برباط، هذا العيد كان عيد الفطر مبارك وفتحت فيه مدينة مردة العظيمة، وصالح أهلها أيضا على الجزية بعد صبر طويل وفقوا على الجزية وفتحوا أبوابهم في عيد الفطر المبارك. ثم انظر إلى هذا القائد العجيب موسى ابن نصير، أيضا يرسل ابنه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رضي الله عنهما، يرسله حتى يفتح مناطق أكثر ناحية الغرب أكثر. فتوغل في الغرب عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. ابن موسى ابن نصير رجل رباه على الجهاد فهو كأبيه، وسبحان الله في فترات قليلة معدودة فتح كل غرب الأندلس. غرب الأندلس الآن هي دولة البرتغال، وصل في فتحه إلى لشبونة، فتح لشبونة وفتح البلاد التي هي في شمال لشبونة. فيعتبر فاتح البرتغال هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رضي الله عنهما. إذن دخول موسى ابن نصير ودخول سرية عبد العزيز ابن موسى ابن نصير كانت سرية تكتيكية لمساعدة طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الكتب ذكرت أن لما التقى موسى ابن نصير مع طارق بن زياد أمسك به ووبخه وعنفه، بل قيده بل ضربه بالصوت. وأبدا ما حدث مثل هذا الكلام، هذا لم يأتي إلا في الروايات الأوروبية فقط عن هذا الحدث. لكن الذي حدث بالفعل هو أن موسى ابن نصير قد عنف طارق بن زياد على معصيته في عدم البقاء في قرطبة أو في جيان والاستمرار حتى طليطلة، لكن كان هذا تعنيفا سريعا بسيطا، وكان لقاء حارا بين الزعيمين البطلين اللذين افترقا منذ سنتين كاملتين، منذ رمضان سنة 92 من الهجرة لم يلتقيا إلا في ذو القعدة سنة 94 من الهجرة. يعني الحملة اللي قادها طارق بن زياد رضي الله عنه أخذت عاما كاملا حتى وصل إلى طليطلة، والحملة التي قادها موسى ابن نصير أخذت عاما آخر حتى وصل إلى طليطلة حتى يقابل طارق بن زياد رضي الله عنهما. فلما وصل إلى هذا المكان اجتمع سويا، ثم اتجه سويا إلى فتح منطقة الشمال وإلى فتح منطقة الشمال الشرقي وإلى فتح منطقة الشمال الغربي، بدأ يفتح منطقة الشمال كلها، ومر سويا بمناطق عديدة. مر على سبيل المثال في الفتح بمنطقة برشلونة، وفتح سويا مدينة برشلونة. طبعا احنا ما بنسمعش عن مدينة برشلونة دلوقتي إلا لما نسمع عن فريق الكورة اللي بيلعب في مدينة برشلونة، لكن ما يخطرش في بالنا ان موسى بن نصير وطارق بن زياد رضي الله عنهما يحكمان هذه البلاد بشرع الله سبحانه وتعالى. ليس مجرد ان هناك فريق يلعب كورة يعني احنا متحمسين للفرجة عليه، لكن سبحان الله انظر الى الهمم العالية، وانظر الى الاجداد السابقين للمسلمين. فتحوا مدينة ساراكوستا وهي اعظم مدن الشمال الشرق، واتجه سويا الى منطقة شمال الوسط ثم إلى شمال الغرب. وسبحان الله موسى ابن نصير يفعل فعلا عجيبا من هذه المنطقة الشمالية، يرسل سرية خلف جبال البيرينيه. جبال البيرينيه هذه الجبال التي تفصل بين فرنسا وبين أسبانيا، بين فرنسا وبين بلاد الأندلس، يعني منطقة جبال بتقع في الشمال الشرقي لمنطقة الأندلس. أرسل سرية عبرت جبال البيرينيه وفتحت مدينة تسمى مدينة أربونة. وهذه المدينة مدينة أربونة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأسس نواة لمقاطعة إسلامية سوف تكبر مع الزمان كما سيأتي. وسبحان الله أخذ يستكمل في فتح في اتجاه الشمال الغربي بعد أن انتهى من إرسال هذه السرية. يعني يا إخوة، في سرية واحدة ذهبت وفتحت بلاد فرنسا، ذهبت وفتحت مدينة كبيرة في بلاد فرنسا في جنوب غرب فرنسا، ثم اتجه بجيشه إلى منطقة الشمال الغربي حتى وصل إلى آخر مناطق الشمال الغربي. كل هذا والمدن تفتح للمسلمين حتى انتهى من فتح كل بلاد الأندلس في 3 سنوات ونصف. من أول دخول الأندلس في سنة 92 من الهجرة فتحوها حتى وصلوا إلى آخرها في أواخر سنة 95 من الهجرة. بقي أقصى منطقة الشمال الغربي وهي تسمى منطقة الصخرة أو صخرة بلي. هي منطقة على خليج بسكي، خليج بسكي بيلتقي مع المحيط الأطلنطي في هذه المنطقة. هذه المنطقة الصغيرة الموجودة في أقصى الشمال الغربي لم يستطع المسلمون أن يفتحوها، وحاصروها حصارا طويلا. وكان موسى ابن نصير رحمه الله يريد أن يكمل فتح هذه الصخرة أو هذه المنطقة، لكن سبحان الله وصلته رسالة عجيبة في هذه المنطقة. وصلته رسالة من أقصى بلاد المسلمين، وصلته رسالة من دمشق من عند الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت. الوليد بن عبد الملك يطلب من موسى ابن نصير وطارق ابن زياد أن يعود أدراجهما إلى دمشق ولا يستكمل الفتح. كان طلب عجيب جدا، موسى ابن نصير حزن جدا لهذا الطلب. لماذا يطلب هذا الطلب من موسى ابن نصير؟ الوليد ابن عبد الملك القائد الذي يسيطر على كل هذه المناطق الواسعة والذي يشغله هم المسلمين في كل هذه الأطراف البعيدة النائية، الوليد بن عبد الملك رأى أن المسلمين قد توغلوا كثيرا في بلاد الأندلس في وقت قليل، وخشي رحمه الله أن يلتف النصارى من جديد حول المسلمين. قوة المسلمين مهما تزايدت في هذه البلاد فهي قليلة، فلا يريد أن يتوغل المسلمون أكثر من ذلك. لكن أمر آخر عجيب كان قد سمعه الوليد بن عبد الملك وهو أمر صحيح، ولذلك أصر على استجلاب موسى ابن نصير وطارق ابن زياد إلى دمشق. كان من الممكن أن يوقف الفتوح دون عودة موسى ابن نصير وطارق ابن زياد، لكن لماذا استدعاهما إلى دمشق؟ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى ابن نصير رحمه الله يريد بعد أن ينتهي من فتح بلاد الأندلس أن يفتح كل بلاد أوروبا حتى يصل إلى القسطنطينية من الغرب. مدينة القسطنطينية كانت قد استعصت على المسلمين من الشرق، جيوش الدولة الأموية كثيرا ما ذهبت إلى القسطنطينية ولم تستطع أن تفتحها. موسى ابن نصير هذا الرجل العجيب يفكر أن يخوض كل أوروبا، يفتح فرنسا ثم إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة تركيا حتى يصل إلى القسطنطينية، فيفتح القسطنطينية من الغرب، يتوغل بكل هذا الجيش الإسلامي في هذا العمق العجيب في قارة أوروبا منقطعا عن كل مدد. هذا أمر أرعب الوليد بن عبد الملك. هذا الجيش لو احتاج إلى مدد سيكون المدد على بعد شهور من هذا الجيش، مسافات ضخمة جدا جدا يفصل بينه وبين المسلمين بحار وجبال وأراضي واسعة. خشي الوليد بن عبد الملك على جيش المسلمين من الهلكة. لكن انظر إلى الهمة العالية التي كانت عند موسى ابن نصير. تخيلوا يا إخوة كم كان يبلغ من العمر موسى ابن نصير لما فكر في هذه الأفكار العظيمة. كان يبلغ من العمر 75 سنة، شيخ كبير، شيخ عجوز، ومع ذلك يركب الخيول ويجاهد في سبيل الله ويفتح المدينة تلو المدينة ويحاصر أشبيلية شهور ثم يحاصر مردة شهور ثم يفتح برشلونة وسرقسطة والشمال الشرق ثم يتجه إلى الشمال الغربي ويحاصر الصخرة، ثم يريد أن يفتحها ويتجه إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى القسطنطينية. أي همة هذه التي عند الشيخ الكبير 75 سنة؟ الشيخ الكبير ده موسى بن نصيف لو كان في زماننا كان زمانه على المعاش بقاله 15 سنة. تخيلين، كان زمانه على المعاش بقاله 15 سنة، سبحان الله. لكن انظر إلى الهمة العالية والروح الوثابة التي عنده في هذا الوقت من الزمن. سبحان الله، هذا الرجل الذي على المعاش في هذا الزمن يعتبر أن رسالته قد انتهت بخروجه على المعاش. لا يا أخي الذي على المعاش، رسالتك لم تنتهي بعد. من لتعليم الأجيال، ومن لتوريث الخبرات، ومن لتصحيح المفاهيم؟ أمامك مجالات كثيرة جدا جدا للعمل. وانظر إلى موسى بن نصير رحمه الله ماذا يفعل وهو يبلغ من العمر 75 سنة. بدأ فتح أصلا إفريقيا والشمال الإفريقي، وكان قد تجاوز سن المعاش كما نقول، أكثر من 60 سنة لما بدأ يفتح بلاد تونس والجزائر والمغرب، ثم يعبر الأندلس، ثم يفكر في هذا التفكير العجيب. سبحان الله، موسى بن نصير يحزن حزنا شديدا على أمر الوليد بن عبد الملك له بتركه لأرض الجهاد، وكان متشوقا جدا إلى الجهاد، وكان يتعرض للشهادة، يتعرض للموت. أولا كان حزنه شديدا لأنه سوف يترك هذه الأراضي، ثانيا كان حزنه شديدا لأن الصخرة لم تفتح بعد، الصخرة اللي هي أقصى الشمال الغربي من بلاد الأندلس، ثالثا كان حزنه شديدا لأنه لن يستكمل الحلم، حلم فتح القسطنطينية من قبل الغرب. ثم لم يجد إلا أن يسمع ويطيع الوليد بن عبد الملك رحمه الله، فأخذ طارق بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق. مسافات طويلة جدا، شهور، قطع المسافة في شهور حتى وصل إلى دمشق. وهناك سبحان الله لما وصل إلى دمشق وجد الوليد بن عبد الملك في مرض الموت، وما هي إلا 3 أيام ومات الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وتولى من بعد الخلافة سليمان بن عبد الملك أخوه. وسليمان بن عبد الملك كان على فكر أخيه، فرفض أن يعيد موسى بن نصير خشية أن يستكمل الفتوح داخل بلاد أوروبا، ويصل بالجيوش إلى القسطنطينية في حركة عسكرية قد تؤدي إلى هلكة الجيش الإسلامي، فأبقاه عنده في دمشق، وأبقى طارق بن زياد أيضا في دمشق. وبعدها بعام كان سليمان بن عبد الملك ذاهبا للحج، فموسى بن نصير اشتاق للحج، وسنوات طويلة جدا في أرض الجهاد لم يعد بعد ذهابه إلى الشمال الإفريقي لم يعد ولو مرة واحدة إلى دمشق، أكثر من 10 سنين وهو يعيش هناك في أرض الجهاد يفتح البلاد ويعلم الناس الإسلام، فتشوق للحج، فرافق سليمان بن عبد الملك إلى الحج في ذلك العام في عام 97 من الهجرة. وفي طريقه إلى هناك قال: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة، وإن كنت تريد غير ذلك فأمتني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى الحج وحج، وفي طريق عودته مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى القلوب الموصولة برب العالمين سبحانه وتعالى، وانظر إلى حسن الخواتيم، وانظر إلى ما قدم في حياته حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة أن يكون موصولا بربه سبحانه وتعالى، يدعو فيستجاب لدعائه، يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إليها من أقصى بلاد الأندلس حتى تتحقق أمنيته أن يموت بعد أن يحج ويموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفن هناك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. همة عظيمة جدا ونبراس لكل المسلمين. الأمر اللافت للنظر في التاريخ أن طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه انقطعت أخباره بالكلية عند هذه المرحلة. هو عاد إلى دمشق مع موسى بن نصير، لكن لا أحد يدري أتراه عاد مرة أخرى إلى بلاد الأندلس أم تراه بقي في بلاد دمشق، لا أحد يعلم. وإن كان هناك بعض الروايات التي لا يتوثق المؤرخون من صحتها تقول أنه قد مات في عام 102 من الهجرة، يعني بعد هذا الرجوع بحوالي 5 أو 6 سنوات، لكن لا يدري أحد إن كان مات في دمشق أو مات في بلاد الأندلس. أمر عجيب يحدث في بلاد الأندلس أن منطقة الصخر هذه لم يستكمل المسلمون فتحها، لم تفتح منطقة الصخرة، وظل فيها طائفة من النصارى، وتهاون المسلمون في فتحها. وأغلب الظن أنه لو كان طارق بن زياد وموسى بن نصير في هذا المكان ما تركوها، لكن سبحان الله تهاون المسلمون في فتحها. ومن هذه المدينة سبحان الله، ومن هذه المنطقة الصغيرة جدا في أقصى الشمال الغربي لبلاد الأندلس، كانت نواة ممالك نصرانية سوف تنشأ بعد ذلك ويكون لها اليد في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون سبحان الله. فتهاون الأمر بسيط جدا لكن أدى إلى أمور عظيمة جدا على مرور الزمان. وكذلك المسلمون لابد أن يأخذوا أمورهم بالعزم والحزم وعدم الطمأنينة لهذه البلاد. برجوع موسى ابن نصير وطارق ابن زياد تنتهي فترة من فترات الأندلس تسمى في التاريخ بعهد الفتح. عهد الفتح بيبدأ من سنة 92 من الهجرة حتى سنة 96 من الهجرة أو أواخر 95 من الهجرة. والأندلس تقسم إلى عهود بحسب طريقة الحكم وبحسب نظام الملك في هذه الفترات. فهذه الفترة الأولى سميت بعهد الفتح وهي 3.5 سنوات فقط، وهذا بحساب كل العسكريين يعتبر معجزة عسكرية بكل المقاييس أن تفتح كل هذه البلاد بكل الصعوبات الجغرافية التي في هذه البلاد من جبال وأنهار وبحيرات وأرض مجهولة للمسلمين، أن تفتح في 3.5 سنوات فقط ويتمكن المسلمون من كل الأمور. ما خلى هذه المنطقة الصغيرة في الشمال الغربي هي منطقة الصخرة أو صخرة دلي، هذه معجزة عسكرية غير مسبوقة إلا في تاريخ المسلمين فقط. وبيبدأ بعد هذه الفترة عهد جديد يسمى عهد الولاة. عهد الولاة هذا يبدأ بعد رجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد، أي يبدأ في سنة 96 من الهجرة ويستمر حتى سنة 138 من الهجرة. عهد الولاة هذا استمر كما ترون حوالي 42 سنة. يعني عهد الولاة؟ عهد الولاة يعني يتولى حكم الأندلس في هذه الفترة والي يتبع الحاكم العام للمسلمين. حاكم العام للمسلمين هو الخليفة الموجود في بلاد الشام في دمشق، خليفة الأموي، كان سليمان بن عبد الملك في أول عهد الولاة، ثم توالى من بعده الحكام في بني أمية عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك وهكذا إلى آخر الدولة الأموية. فالوالي على منطقة الأندلس يتبع الخليفة العام الموجود في دمشق، ولذلك سمي هذا العهد بعهد الولاة. وكان أول الولاة ولاية على منطقة الأندلس هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير بأمر من سليمان ابن عبد الملك رحمه الله. وهذا الرجل سبحان الله كان كأبيه في جهاده وفي تقواه وفي ورعه، كما يقول عنه أبوه موسى ابن نصير: عرفته صواما قواما، وكان مجاهدا في سبيل الله ووطد الأركان بشدة في منطقة الأندلس وتوالى من بعده الولاة. فترة عهد الولاة هذه فترة عجيبة جدا، تخيلوا في 42 سنة تولى كم من الولاة على منطقة الأندلس. في 42 سنة فقط تولى 22 والي أو 20 والي ومنهم 2 تولوا مرتين، فيصبح 22 فترة حكم في عهد الولاة هو كله 42 سنة، يعني كل والي لا يحكم إلا 2 أو 3. لماذا هذا التغيير المفاجئ في الولاة والتغيير الكثير في الولاة؟ مما لا شك فيه أن هذا التغيير قد أثر على بلاد الأندلس تأثيرا سلبيا، لكن ليه سبحان الله كان في تغيير كثير؟ لأنه كان يستشهد كثير من الولاة في معاركهم في بلاد فرنسا. وأما في الفترة الثانية من عهد الولاة فكان الولاة يغيرون بالمكائد والانقلابات والمؤامرات وما إلى ذلك. سبحان الله، يعني فترة أولى تختلف بالكلية عن الفترة الثانية. نستطيع أن نقسم عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى فترتين رئيسيتين. الفترة الأولى هي فترة جهاد وفترة فتوح وفترة عظمة للإسلام وللمسلمين، وهذه تمتد من سنة 96 هجرية إلى سنة 123 من الهجرة. أما الفترة الثانية التي هي فترة ضعف ومؤامرات ومكائد وما إلى ذلك فتستمر من سنة 123 من الهجرة إلى سنة 138 من الهجرة، يعني 15 سنة. الفترة الأولى 27 سنة والفترة الثانية 15 سنة. إحنا طبعا مش هنقعد نذكر الـ 22 والي وتفصيل كل والي من هؤلاء الولاة، لكن سنقف على بعضهم لما لهم من الأهمية. هنقول بصفة إجمالية الفترة الأولى من فترة الولاة تميزت ببعض الصفات. الفترة الأولى تميزت أولا بنشر الإسلام في بلاد الأندلس، بعد أن تمكن المسلمون من توطيد أركان الدولة في بلاد الأندلس بدأ المسلمون يعلمون الناس الإسلام، والناس سبحان الله في بلاد الأندلس وفي غيرها من البلاد الناس مساكين لا تعرف شيئا عن الإسلام، وإذا عرفته حق المعرفة كانت الفطرة السوية تختار هذا الدين بلا تردد. وجد الأسبان في هذا الدين دينا متكاملا شاملا ينتظم كل أمور الحياة، وجدت في هذا الدين عقيدة واضحة، وجدت فيه عبادات منتظمة، وجدت فيه تشريعات في السياسة وفي الحكم وفي التجارة وفي الزراعة وفي المعاملات، وجدت تواضع كبير جدا للقادة، وجدت تفاصيل كيف تعامل أخاك وكيف تعامل والديك وكيف تعامل أولادك وكيف تعامل جارك وكيف تعامل أقاربك وكيف تعامل صديقك وكيف تعامل من تعرف ومن لا تعرف. وجدت في هذا الدين تفاصيل كيف تعامل عدوك، كيف تعامل أسيرك، تفاصيل عجيبة جدا ما تعودوا أن يجدوها. هم تعودوا فصلا كاملا بين الدين والدولة. الدين عندهم بعض المفاهيم اللاهوتية غير المفهومة لهم الذين يأخذونها ولا يستطيعون أبدا تطبيقها، أما التشريعات والحكم فيشرعها لهم من يحكمهم من الناس. لكن في هذا الدين وجدوا أمرا عجيبا لم يستطيعوا أبدا أن يتخلفوا عن الارتباط بهذا الدين، فدخلوا في الإسلام أفواجا. سبحان الله، في فترات قليلة جدا من فتح الأندلس أصبح عموم أهل الأندلس من المسلمين، عموم أهل البلد أصبح من المسلمين، حتى إن غالبية السكان كانت من أهل الأندلس الأصليين، غالبية المسلمين في بلاد الأندلس كانت من أهل الأندلس الأصليين، وأصبح العرب قلة وأصبح البربر قلة في هذه البلاد، لكن هذا أبدا ما غير الحكم في بلاد الأندلس، بل أصبح أهل الأندلس هم جند الإسلام وأعوان هذا الدين، وهم الذين بعد ذلك اتجهوا إلى فتوحات بلاد فرنسا. بعد ذلك بدأ المسلمون يتزوجون من الأندلسيات، وبدأ يكون جيل جديد، الأب من العرب أو البربر والأم من الأندلسيات، ونشأ جيل عرف في التاريخ باسم جيل المولدين، من أب عربي أو بربري وأم أندلسية. بدأ المسلمون في الأندلس يلغون الطبقية، جاء الإسلام وساوى بين الناس، حتى كان يقف الحاكم والمحكوم سواء بسواء أمام القضاء للتحاكم في المظالم. أتاح المسلمون في هذه الفترة الحرية العقائدية للناس، وتركوا كنائسهم. إذا وافق النصارى على بيع كنيسة من الكنائس واشتراها المسلمون، وأحيانا كانوا يشترون الكنائس بأثمان باهظة، كانوا بعد ذلك يحولونها إلى مساجد. أما إن رفض النصارى وهم محكومون في هذه البلاد بالمسلمين، إن رفضوا أن يبيعوا كنائسهم تركوها لهم وما هدموها أبدا. وانظر إلى هذا الأمر حتى تقارن بين ما سيفعله النصارى في آخر عهد المسلمين في بلاد الأندلس فيما عرف بمحاكم التفتيش بعد انتهاء الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس. اهتم المسلمون أيضا في هذه الفترة الأولى بتأسيس الحضارة المادية وبتأسيس الإدارة والعمران وبنشر الكباري والقناطر، وأنشأوا قنطرة عجيبة جدا تسمى قنطرة قرطبة، من أعجب القناطر الموجودة في أوروبا في ذلك الزمن. أنشأوا ديار كبيرة للأسلحة، وأنشأوا ديار كبيرة لصناعة السفن، وبدأت القوى الإسلامية تقوى في هذه المنطقة. أيضا من السمات المهمة جدا في هذه الفترة الأولى في عهد الولاة أن الأسبان بدأوا يقلدون المسلمين في كل شيء، حتى أصبحوا يتعلمون اللغة التي يتكلمها الفاتحون وهي اللغة العربية. الأسبان حتى الأسبان النصارى والأسبان اليهود الذين كانوا يعيشون في هذه الفترة بدأوا يفتخرون بتعليم اللغة العربية في مدارسهم. سبحان الله، دائما الأمم المهزومة تقلد الأمم المنتصرة. احنا دلوقتي ليه عندنا بعض المدارس تعلم اللغة الإنجليزية وتتحدث اللغة الإنجليزية في الأساس، بل إن بعض المدارس الإسلامية بدأت تكون مدارس إسلامية للغات، تعلم الأولاد باللغات في داخل البلاد الإسلامية وتعلم الناس كل المناهج باللغة الإنجليزية. فتنة يفتنوا بالحضارة الغربية وبالتقدم الغربي الآن فيتركوا اللغة التي شرفها الله سبحانه وتعالى باختيار هذه اللغة للقرآن الكريم وأنها لغة أهل الجنة، يتركوا هذه اللغة ويتعلموا اللغة الإنجليزية. كذلك فعل الأسبان، الأسبان معذورون في تعلم هذه اللغة لأنها لغة أفضل ولغة القرآن، ووجدوا أمة غالبة وأمة متحضرة تتكلم بهذه اللغة، أما نحن فلا عذر لنا وقد تعلمنا اللغة التي شرفها الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم. أيضا من سمات هذه الفترة أنهم اتخذوا قرطبة عاصمة لهم، كانت طليطلة هي عاصمة بلاد الأندلس، لكن غير المسلمون من العاصمة وأخذوا قرطبة، لأن منطقة طليطلة كانت في الشمال فكانت قريبة من بلاد فرنسا ومن منطقة الصخرة، فكانت غير آمنة أن تكون هي العاصمة، فاختار المسلمون مدينة قرطبة في اتجاه الجنوب حتى تكون قريبة من المدد في بلاد المغرب. من الأشياء الهامة جدا جدا في هذه الفترة والمميزة جدا لهذه الفترة الأولى في عهد الولاة هو الجهاد في فرنسا. والجهاد في فرنسا كان له خطوات كبيرة جدا في تاريخ المسلمين في هذه الفترة الأولى من عهد الولاة، ونذكر في هذه الفترة بعض من الولاة الذين كان لهم سبق في موضوع الجهاد في بلاد فرنسا. أذكر منهم على سبيل المثال السمح ابن مالك الخولاني رحمه الله. السمح ابن مالك الخولاني هذا والي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حكم المسلمين في الفترة ما بين 99 هجرية و 101 هجرية، سنتين وستة شهور على الأكثر. في هذه الفترة القليلة عم الرخاء والأمن والعدل في بلاد المسلمين، وكانت اختيارات عمر بن عبد العزيز تشبهه رحمه الله، فاختار السمح بن مالك الخولاني هذا القائد الرباني المشهور في التاريخ الإسلامي. وهذا القائد هو الذي انطلق إلى بلاد فرنسا. بلاد فرنسا كان فيها مدينة واحدة إسلامية وهي مدينة أربونة التي فتحها موسى بن نصير لو تذكرون بسرية من السرايا، لكن السمح بن مالك الخولاني فتح كل منطقة الجنوب الغربي لفرنسا، وأسس مقاطعة ضخمة جدا ما مقاطعة سبتمانيا، وهذه المقاطعة الآن هي ساحل الريفيرا الموجود في فرنسا. انظر كثير من المسلمين الآن يذهبون إلى منطقة الريفيرا للفسحة وللجلوس على الشواطئ، هذه المناطق اللي تعتبر من أشهر المنتجعات السياحية في العالم كله. لكن انظر كيف فعل المسلمون في السابق، دخلوا هذه البلاد فاتحين وحكموا منطقة الريفيرا، هذه حكموها بشرع الله سبحانه وتعالى ودامت لهم السيطرة عليها سنوات وسنوات، وسبحان الله استكمل الفتوح وأرسل الناس يعلمون الناس الإسلام سواء في فرنسا أو في منطقة الأندلس، ثم لقي ربه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وكان استشهاده في يوم عرفة في سنة 102 هجرية. تولى من بعده بعض الولاة، ولكن يعني أتجاوز في هذه الأسماء وأصل إلى عنبسة ابن سحيم أو عنبسة ابن سحيم رحمه الله. وكثير من الناس طبعا لا تسمع عن هذا الرجل القائد التقي الورع الإداري العسكري المسلم المشهور في التاريخ الإسلامي، كان مجاهدا حق الجهاد. هذا الرجل حكم المسلمين في بلاد الأندلس من سنة 103 إلى سنة 107 هجرية، ووصل في جهاده إلى مدينة سانس، ومدينة سانس هذه على بعد 30 كيلومتر من باريس في أقصى شمال فرنسا. لما تيجي تنظر إلى بلاد فرنسا تجد أن باريس العاصمة ليست في وسط فرنسا ولكنها في شمال فرنسا. معنى ذلك أن عنبسة ابن سحيم رحمه الله قد وصل إلى منطقة تقرب من 70% من أراضي فرنسا. يعني 70% من أراضي فرنسا يا إخوة كانت بلاد إسلامية في يوم من الأيام فتحها عنبسة ابن سحيم ومن قبله السمح ابن مالك الخولاني رحمهم الله. ثم سبحان الله استشهد أيضا عنبسة ابن سحيم وهو في طريق عودته. ثم بدأت الأمور تتغير في بلاد الأندلس. تولى من بعد عنبسة ابن سحيم مجموعة من الولاة، كان آخرهم رجل اسمه الهيثم الكلابي، وعلى غير عادة السابقين كان هذا الرجل متعصبا لقومه متعصبا لقبيلته، فبدأت تحدث خلافات بين المسلمين. هذا الرجل عربي بدأت تحدث خلافات بين المسلمين بين العرب وبين البربر، خلافات بحسب العرق وبحسب العنصر، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ المسلمين في هذه المناطق حتى هذه اللحظة، كان هذا أول حدوث له. ودارت مشاحنات ودارت معارك بين العرب وبين البربر في هذه المنطقة، لكن سبحان الله يعني من الله على المسلمين برجل هو عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، الذي ألغى العصبيات وأعاد الدين من جديد ووحد الصفوف، وبدأ يبث في الناس روح الإسلام الأولى التي جمعت بين البربر وبين العرب، والتي لم تفرق بين عربي ولا أعجمين إلا بالتقوى. فعبد الرحمن الغافقي بعد أن وحد الناس وظن أن القوة قد اكتملت في الإيمان، أخذ هؤلاء الناس وانطلق ناحية فرنسا ليستكمل الفتوح من جديد، ودخل مناطق لم يدخلها السابقون، دخل أقصى غرب فرنسا، أخذ يفتح المدينة تلو المدينة، فتح مدينة أرل ثم مدينة بودو، ومدينة بودو موجودة إلى هذا الزمن، ثم مدينة طلوشة ثم مدينة تور، ثم وصل إلى بواتيه، وبواتيه هذه المدينة التي تسبق باريس مباشرة، فارق بينها وبين باريس حوالي 100 كيلومتر إلى غرب باريس، ومدينة بواتيه هذه على بعد 1000 كيلومتر من قرطبة، يعني توغل كثيرا جدا في بلاد فرنسا في اتجاه الشمال الغربي. وفي مدينة بواتيه هناك عسكر عند منطقة تسمى البلاط، والبلاط في اللغة الأندلسية كانت تعني القصر، هذه المنطقة كان فيها قصر قديم مهجور، عسكر عنده عبد الرحمن الغافقي، وبدأ ينظم في جيشه ليلاقي جيش النصارى. كانت حملة عبد الرحمن الغافقي هي أكبر حملة تدخل في بلاد فرنسا، كانت حملة عبد الرحمن الغافقي تصل إلى 50,000 مقاتل، عارفين أصلا الأندلس فتحت ب12,000، والمدد اللي جه من موسى بن نصير إلى طارق بن زياد كان 18,000، مع ذلك هذه الحملة وصلت إلى أعداد ضخمة جدا ما وصل إليها المسلمون قبل ذلك الوقت، 50,000 من المسلمين. لكن في مشكلة خطيرة جدا جدا في جيش عبد الرحمن الغافقي، مشكلة أن الجيش طول ما هو ماشي في طريقه من الأندلس إلى منطقة بواتيه يفتح المدينة سوى المدينة ويجمع الغنائم، فكثرت الغنائم جدا في أيدي الرجال. طب الناس تقول طب ودي مشكلة ديت، ده يعني عمالين يجمعوا من الخير يجمعوا من الغنائم. لما كثرت الغنائم في أيدي المسلمين بدأ المسلمون ينظرون إلى هذه الغنائم، بدأوا يفتنون بهذه الأموال الضخمة التي حصلوها من بلاد فرنسا، واشتهرت بين الناس فكرة أن نعود إلى أرض الأندلس ونضع هذه الغنائم في بلادنا حتى لا يأخذها منا الفرنسيون. لكن عبد الرحمن الغافقي رحمه الله جمع الناس وقال ما جئنا لأجل هذه الغنائم، ما جئنا إلا لتعليم هؤلاء الناس هذا الدين ولتعبيد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. وأخذ يحفز الجيش ويحض الجيش على الجهاد في سبيل الله وعلى الموت في سبيله سبحانه وتعالى، وأخذ الجيش وانطلق إلى بواتيه رغما عن أنف الجنود. لما وصل إلى منطقة بواتيه ظهرت أمور جديدة في الجيش، العصبيات التي كانت قد قامت في بلاد الأندلس بين العرب والبربر تجددت من جديد. ليه؟ علشان الغنائم الكتير، والغنائم الكتيرة موجودة عايزين نوزعها، نوزعها ازاي؟ لما توزيعة الغنائم معروفة بدأت الناس تختلف، وكل واحد ينظر إلى ما في يد أخيه، كل واحد عايز أشياء أكثر، طبعا على أي شيء إنه فاضل، أنا عربي وأنت بربري إذن أنا أفضل، هكذا قال العرب، والبربر قالوا نحن الذين فتحنا البلاد نحن البربر. ونسي الناس أن المسلمين جميعا ما فرقوا أبدا عند الفتح وعند الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد بين عربي وبربري، بل وبين هؤلاء الفاتحين وبين الأندلسيين الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك، لم يفرقوا أبدا إلا بحساب التقوى. لكن بدأت هذه المشاكل تظهر في الجيش، فاجتمعت العصبية واجتمع حب الغنائم والخوف عليها، كما اجتمع إلى جوار ذلك الاعتداد بالعدد الضخم، رقم كبير جدا، 50,000 من المقاتلين المجاهدين، رقم لم يسبق في تاريخ الأندلس، فأخذتهم العزة بهذا الرقم وبهذا العدد وظنوا أنهم لن يغلبوا. ومن جديد حنين جديدة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. للأسف الشديد مع وجود هذا القائد الرباني المجاهد التقي الورع إلا أن عوامل هزيمة كثيرة كانت موجودة في داخل جيش المسلمين. كان هناك حب الغنائم، كان هناك العصبية القبلية العنصرية، وكان هناك الاعتداد بالأرقام والأعداد والعدة والعتاد. والمسلمون ما انتصروا أبدا بعدتهم ولا عتادهم، ولكن كانوا ينتصرون بطاعتهم لله ومعصية عدوهم لله سبحانه وتعالى. على الجانب الآخر فين جيش النصارى؟ أدي جيش المسلمين 50,000 مقاتل بهذه الظروف، فين جيش النصارى؟ جيش النصارى يأتي من باريس على رأسه رجل اسمه تشارل مارتل. تشارل مارتل هذا يلقبونه في العربية بكارلة، ينطقون يعني تشارل كارلة، يعني هو نفس القائد إن وجدتموه في كتب بهذا الاسم كارلة، هو تشارل مارتل. وكلمة مارتل هذه لقب، ومارتل تعني المطرقة، وسماه بها البابا، بابا إيطاليا سمى تشارلز هذا بالمطرقة لأنه كان شديدا على أعدائه، وكان من أقوى حكام فرنسا على الإطلاق. وأتى تشارل مارتل بجيش عجيب، أتى ب400,000 مقاتل من النصارى، 8 أضعاف الجيش المسلم. المسلمون أبدا ما كانت تهزهم هذه الأرقام، لكن جيش المسلمين فيه عوامل من عوامل الضعف، وجيش النصارى ضخم وكبير، 400,000 مقاتل بقيادة تشارلز مارتل في هذه البلاد البعيدة جدا عن منطقة قرطبة، كما ذكرنا 1,000 كيلو من منطقة قرطبة. والتقى الجيشان في موقعة من أشرف المواقع الإسلامية على الإطلاق، موقعة في منطقة بواتيه. دارت الموقعة 10 أيام كاملة، وكانت في رمضان سنة 114 هجرية. دارت الموقعة 10 أيام متصلة بين النصارى وبين المسلمين، وسبحان الله كانت في بداية الموقعة الغلبة للمسلمين على قلة عددهم، لكن النصارى في آخر الموقعة فطنوا إلى كمية الغنائم الضخمة المحملة في خلف الجيش الإسلامي، فالتفوا حول الجيش وهاجموا الغنائم وبدأوا يسلبوا غنائم المسلمين، فارتبك المسلمون وأسرعوا ليحموا الغنائم الكثيرة. حب الغنائم دخل في قلب المسلمين فأسرعوا إليه، فلما حدث هذا الأمر حدث ارتباك شديد في صف المسلمين، وبدأت تحدث هزة أدت إلى هزيمة للجيش الإسلامي في هذه الموقعة العجيبة، موقعة بواتيه أو موقعة بلاط الشهداء. بلاط والقصر الذي دارت عنده هذه الموقعة، والشهداء لكثرة شهداء المسلمين في موقعة بواتيه أو موقعة بلاط الشهداء. لم يرد في الروايات الإسلامية حصر دقيق لشهداء المسلمين في موقعة بلاط الشهداء، لكن الروايات الأوروبية تبالغ كثيرا حتى تقول أنه قتل من المسلمين في موقعة بلاط الشهداء 375,000 مسلم، وهذا طبعا رقم مبالغ فيه جدا، ده كان جيش المسلمين كله كان 50,000 في موقعة بلاط الشهداء، لكن يريد أن يعظموا جدا من أمر موقعة بلاط الشهداء. طبعا النصارى يقولون في رواياتهم أنه لو هزم الفرنسيون في موقعة بواتيه لفتحت أوروبا جميعا، ولا درس القرآن في جامعات أكسفورد وغيرها من الجامعات الأوروبية، والله كانت تعاسة لهم أن هزم المسلمون، ولو انتصر المسلمون لانتشر الخير في هذه البلاد، ولكن ظلوا في ضلالتهم وظلوا في غيهم يعبدون غير الله ويشركون به سبحانه وتعالى. في موقعة بلاط الشهداء انسحب المسلمون بعد هذه الهزيمة، ومع أنهم انسحبوا ومع أنهم هزموا إلا أن الهزيمة لم تكن ساحقة كما يصورها الجيش النصراني، بدليل أن النصارى لم يتبعوا جيش المسلمين في بلاد الأندلس، بل اكتفوا بما أخذوه من الغنائم وبما قتلوه من القتلى في موقعة بلاط الشهداء، وكان من عادة الجيوش أن تتتبع الجيش الفار، لكن من الواضح أن الجيش النصراني كان قد اكتفى بما أخذ وخشي أن يتبع المسلمين في دخول بلاد الأندلس. الحقيقة وقفة مع موقعة بلاط الشهداء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المسلمين اغتروا بهذه الدنيا التي فتحت عليهم في فتح فرنسا وفتح بلاد الأندلس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هذا جزء من حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. سبحان الله، انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر. هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، إن فتحت الدنيا على المسلمين فإنهم سيتنافسونها كما تنافسها السابقون، فتهلكهم هذه الدنيا كما أهلكت السابقين. والمسلمون فتحت عليهم الدنيا وحملوا بغنائم كثيرة، فتنافسها المسلمون حتى أهلكتهم. أمر آخر عجيب حدث للمسلمين وهو عامل من عوامل الهزيمة الضخمة، وهو العنصرية والعصبية والقبلية التي كانت بين العرب وبين البربر في هذه الموقعة. وسبحان الله، في موقعة بلاط الشهداء شاهد الفرنسيون أثر الخلاف الذي حدث بين المسلمين بين العرب وبين البربر وأدى إلى هزيمتهم، ووعت الكتب الفرنسية هذا الأمر وظلت تحفظه على مدار التاريخ. حتى مرت الأيام ومرت السنوات ودخلت فرنسا في بلاد الجزائر، واحتلت الجزائر من سنة 1830 ل 1960، 130 سنة كاملة. ولما قامت الحركات الاستقلالية في سنة 1920 وما بعدها، فرنسا فكرت تعمل ايه علشان تموت الحركات الاستقلالية. اول حاجة عملتها ان هي بدأت تضرب العرب بالبربر، بدأت تشيع في داخل البربر انكم قريبون للعنصر الآري، العنصر الآري والعنصر الأوروبي، وبعيدون عن العنصر السامي اللي هو عنصر العرب. لأن كما ذكرنا في الدرس السابق أن البربر فيهم شبه كبير جدا من الأوروبيين. البربر شعورهم شقراء وبشرتهم بيضاء وعيونهم زرقاء على غير ما يتخيل الناس من وصف البربر. طبعا الإسلام لا يفرق بين رجل أبيض أو رجل أسود أو رجل أحمر، لكن شكل البربر كان قريب الشبه من الأوروبيين. ففرنسا بدأت تزكي هذه الروح وبدأت تستوعب البربر، وبدأت تقوم بمحاولات لتكثيف تعليم اللغة الفرنسية في بلاد أو في مناطق البربر، ومنعت تعليم اللغة العربية في هذه المناطق حتى يفصل البربر عن العرب في منطقة الجزائر. ومع ذلك سبحان الله لم تفلح في تحويل ديانة البربر الإسلامية الأصيلة إلى النصرانية أبدا، ظلوا على إسلامياتهم وإن كانت اللغة قد تغيرت. البربر كانوا يتمسكون بلغتهم العربية على مدار الأيام، لكن سبحان الله لما قامت فرنسا بهذا الأمر بدأت تزكي الروح البربرية في اللغة المنفردة لهذه القبائل في هذه البلاد أو في هذه المناطق، بدأت تعلم اللغة الأمازيغية. البربر اللي عايشين في منطقة الجزائر اسمهم قبائل الأمازيغ، الأمازيغ لهم لغة خاصة بهم، الأمازيغ بتمثل حوالي 15% من شعب الجزائر. بدأت فرنسا تعلم اللغة الأمازيغية، بلاش لغة فرنسية، حتى أنها أنشأت في فرنسا أكاديمية في سنة 1967 أكاديمية لتعليم اللغة الأمازيغية، وبدأت تكتب اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية. اللغة الأمازيغية لغة منطوقة غير مكتوبة، فبدأت تكتبها بحروف لاتينية وبدأت تعلمها للأمازيغ، وبدأت تستجلب الشباب من قبائل البربر لتعلمهم اللغة في بلاد فرنسا، اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية، وبدأت تحذف الكلمات العربية من اللغة البربرية. بعض الكلمات العربية كانت قد دخلت على اللغة البربرية، أخرجوا هذه الكلمات وأبدلوها بكلمات أصيلة في اللغة البربرية. حتى أنه في سنة 1998 يعني منذ سنوات قريبة أنشأت فرنسا ما يسمى بالأكاديمية العالمية للبربر، أكاديمية بتجمع البربر من كل العالم. طبعا البربر معظم تركيزهم في منطقة المغرب العربي وغرب أفريقيا، بدأت تجمعهم هذه المناطق وتعلمهم لغة خاصة بهم. كل هذا لفصل العرب عن البربر، لأنها شاهدت أثار المشاكل التي دارت بين العرب والبربر في موقعة بلاط الشهداء ومات لها، فبدأت تؤثر على العلاقة بين العرب والبربر وتحدث من الذاكرة أن هذه الجموع ما هي إلا جموع إسلامية ما اجتمعت إلا برباط العقيدة ورباط الدين. سبحان الله، فرنسا التي تحاول أن تقيم لغة أخرى غير اللغة العربية في بلاد الجزائر، هي فرنسا التي رفضت المشروع الذي تقدم به جوسبان رئيس وزراء فرنسا في سنة 99 لشراك بإقرار بعض اللغات المحلية في داخل فرنسا. ساعتها شراك قال إنك تريد بهذا المشروع بلقنة فرنسا، جعلها مثل بلاد البلقان، بلاد متفرقة بحسب العرق وبحسب العنصر. رفض أن يقر لغات أخرى في داخل فرنسا، مع أنه هو ومن معه الذين يحاولون أن يشجعوا اللغة الأمازيغية في بلاد الجزائر لتفكيك الوحدة. كان حلالا على بلاد الجزائر وحراما على فرنسا أن تقر أكثر من لغة. لكن طبعا برضو يعني لاستكمال الصورة نقول أن مشكلة الأمازيغ التي هي في منطقة الجزائر أيضا نعيب على الحكومة الجزائرية أنها فرقت في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين العرب وبين البربر، مما جعل البربر أيضا يفكرون في أنهم يتميزون عن العرب بلغة خاصة وينفصلون عن العرب وإن كانوا مسلمين. لكن الجديد بالذكر أنه إلى الآن ما زال البربر في الجزائر يتمسكون بإسلاميتهم ويتمسكون بكونهم ينتمون إلى هذه العقيدة، وإن كانت هناك محاولات ضخمة جدا من جانب الفرنسيين لجعل هذه المنطقة منطقة علمانية. كان طبعا ده درس ضخم جدا من موقعة بلاط الشهداء، وللأسف الشديد أنه بعد هذه الموقعة بدأ نجم المسلمين يأفل في بلاد الأندلس نتيجة بزوغ مثل هذه العصبيات وبزوغ مثل هذا الحب لهذه الدنيا، وهي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. ترى ما هي تفاصيل الفترة الثانية في عهد الولاة، وكيف قادت العصبية وكيف قاد حب الدنيا هذه البلاد التي كانت من بلاد الجهاد في فترة عهد الفتح والفترة الأولى من عهد الولاة، ثم ماذا حدث بعد انتهاء عهد الولاة وسقوط الدولة الأموية في المشرق. هذا ما نتداوله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.